إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يظن كثير من الناس أن هذا خاص بأصحاب الأموال، بالأثرياء، بالتجار، مع أنك تستطيع أن تضع مصحفا في مسجد وهذا علم ينتفع به، أن تضع كتابا في مكتبة عامة أو في مكتبة المسجد، أو تهديه إلى مستفيد. كل إنسان يستطيع أن يوقف شيئا ولو يسيرا.